مش حاجة عجيبة. ابن الدكتور يبقى دكتور حاجة عادية، ابن المحامي يبقى محامي مسألة عادية، ابن اللواء يبقى لواء زيه حاجة عادية، يعني ما عملش حاجة جديدة. لكن كون ان رجل يكون بسيط وابنه يصبح عالما كبيرا، هو ده بقى الاعجاز، مش كده ولا لا؟ هي دي المكانة الكبيرة. يبقى الرجل ده المفروض انك تفتخر بيه. السيدة الامية دي اللي علمتك وخلتك تحفظ القرآن وتاخد شهادة جامعية وتاخد ماجستير وتاخد دكتوراه وتبقى مستشار، السيدة دي انت تقبل قدميها قبل يديها، ما تتبرش منها، مش كده ولا ايه؟ لانها كانت امية وعملت كده، عملت اللي ما عملتوش حاملة الدكتوراه. حاملة الدكتوراه من الممكن ان ابنها يطلع مدمن مخدرات، لكن امك السيدة اللي هي كانت فلاحة او كانت امية او كانت سيدة بسيطة، هذه السيدة الطيبة البسيطة استطاعت انها تخدم دكتور افضل من الاخرى التي انشغلت عن تربية ابنائها، شغلت بالشو الاعلامي وانشغلت بالدنيا واشتغلت بالمقابلات الصحفية، فابنها ادمن او ما استطاعت ان تربيه التربية السليمة هي او ابوه. لكن لو هي ربت الدكتورة ابنها وطلع دكتور حاجة عادية، يعني لو دكتورة حرجت دكتور ودكتور خرج دكتور شيء عادي، ده هو ده اللي كان منتظر. لكن امية تخرج دكتور فما تسخرش من والدتك، لكن الهزيمة النفسية، هذه الهزيمة النفسية اصابت بعض العلماء للأسف. فوجدنا مجموعة من علماء المسلمين للأسف يحاولوا ان يتخلصوا من اشياء في نظرهم هم لا يقبلها الغرب. كانت مشكلة عند الغرب ان في اشياء من الممكن اللي يقول لك هعرضها على عقلي، العقل قد لا يقبلها. والعقل الغربي في ذلك الزمان في ايام الشيخ محمد عبده وقبله، كان العقل الغربي في ذلك الزمان لسه خارجين من قصة الصراع مع الكنيسة والخروج على الايمان الغيبي، وذلك نشأت الشيوعية ونشأت العلمانية ونشأ الالحاد. والقرن التاسع عشر هو يعني لو اردنا ان نصف القرن التاسع عشر فسنقول عنه قرن الالحاد الذي ظهرت فيه الثورات الصناعية وخرجت فيه الدعوات اشنقوا اخر ملك بامعاء اخر قسيس، الثورة الفرنسية. اذا كان الله موجود فان عليه ان يثبت وجوده، نهرو، لان القى في بحر متلاطم الامواج احب الي من ان اعترف ان لهذا الكون اله. اقوال والعياذ بالله قبيحة مجرمة خرجت من افواه مجرمة. الشيوعية ظهرت والالحاد ظهر، وماكسيم جورج يرى مظاهرة كبيرة تسير في الشارع للشعب، يقول ايها الشعب انت الله لانك انت الذي خلقت الله، لان الله عندهم والعياذ بالله اسطورة خلقها الشعب، وذلك سموا الدين ها افيون الشعوب، صنعته، صنعه الاغنياء وصنعه الاثرياء والقادة والزعماء من اجل ان يجعلوا الفقراء يعيشون حياتهم بدون حقد. قالوا لهم انتوا عندكم امل في الدار الاخرة، فقالوا ان الدين صناعة الاغنياء. المهم ان القرن التاسع عشر كان قرن مليء بالالحاد والعياذ بالله. ولذلك حدث امتداد لدول الدول الاوروبية، حدث امتداد واقتحام لامة الاسلام. وللأسف الامة الاسلامية في ذلك الزمان كانت ضعيفة، ولم يكن ضعفها ضعفا عسكريا وسياسيا واقتصاديا فقط، وانما كان الضعف العلمي هو الذي اورثهم هذا. الضعف العلمي هو الذي كان سببا في هذا، لذلك انتشرت البدع في ذلك الزمان. وخلي بالك الدين، الالتزام بالدين التزاما كاملا تاما يجعل الامة ممكنة، فهما وجهان لعملة واحدة، دين علم ودين علم وعمل، علم حقيقي علم صحيح وعمل صالح، تكون النتيجة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، قاعدة

الأفكار دي كلها قديمة. كل اللي حصل ان هم شالوا التراب من عليها وجابوها ورهنة، شالوا التراب ومسحوها وغلفوها واتوا بها الينا وقدموها الينا على انها ايه، ها، من جرابيمهم وهم سرقة، ما اتوا بشيء من عند انفسهم. والمفروض عليكم لو اقتنعتم بهذا الكلام قدموني الناس وقولوا للناس هذا الكلام ليس من عندنا وانما هو سرقناه او اقتبسناه، لكن حينما تظهر المصدر وتنسب الى نفسك تكون سارقا، سلمنا الله واياك. يقول ويقول ايضا اليس الاولى ان يفهم من الدجال انه رمز الشر والبهتان والافك. وخلي بالك سيتناقض ويظهر تناقضه كما ظهر تناقضه قبل ذلك في الكلام على ابن صياد. قال المؤلف ونرد على هذه الاقوال بان الاحاديث صريحه في ان الدجال رجل بعينه، وليس هناك ما يدل على انه رمز للخرافات والدجل والباطل، وليس في الروايات اختلاف ولا تعارض، وقد سبق الجمع بينها. فبينت ان اول ما يخرج الدجال من اصبهان من جهه خراسان وكلها في جهه المشرق، وبينت ما قيل عن ابن صياد هل هو الدجال ام غيره، وذكرت اقوال العلماء في ذلك. واذا تبين هذا وان الروايات ليس فيها اضطراب لا من حيث مكان خروجه ولا من حيث زمان ظهوره، لم يكن هناك ما يدعو الى ما ذهب اليه يعني محمد عبده وابو عبيد، لا سيما مع ما جاء من صفاته التي نبهت عليها الاحاديث والتي تدل دون ارتكاب تجوز لا داعي له، يعني بدون ان نقول بالمجاز الذي لا داعي له، تدل هذه الاحاديث على انه شخص حقيقة. وايضا فابو عبية متناقض في تعليقاته على الاحاديث الواردة في الدجال في كتاب الفتن والملاحم لابن كثير، فانه يعلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم برقم 2931 انه على الدجال انه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله او يقرأه كل مؤمن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت. تعلموا، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت، عشان لما يجي واحد يقول لك انا ربكم تقول له انت كذاب، لان الله لا يرى الا في الجنه ان شاء الله. يقول ابو عبية وهذا يقرر كذب الدجال في دعواه الربوبية، قبحه الله واتم عليه غضبه ولعنه. اذا كان هو رمز، في حد يلعن رمز ويقول عليه قبحه الله؟ فهو هنا يرى ان الدجال انسان حقيقة يدعي الربوبية ويدعو عليه بالغضب واللعنة، وفي موضع اخر ينفي ان يكون هناك دجال على الحقيقة وانما هو رمز للشر والفتن. ولا شك ان هذا تناقض واضح منه، وارجو ان لا ينطبق على هؤلاء المنكرين لظهور الدجال قول عليه الصلاة والسلام فيما رواه احمد في مسند وصححه الشيخ احمد شاكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجل وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. كل ده حصل ولا ما حصلش؟ انه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجل، حصل، وبالدجال، حصل، وبالشفاعة، حصل، وبعذاب القبر، حصل، وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. كل ده بيكذبوا بيه مش كده ولا لا؟ صلى الله على معلم الناس الخير الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وسيأتي في الكلام على خوارق الدجال والأمر بالتعوذ من فتنته والإخبار عن هلاكه ما يدل دلالة قاطعة على أنه شخص بعينه. خوارق الدجال أمور حقيقية. طيب خوارق الدجال هل هي أمور ممثلة أو تمويهات أم حقيقة؟ مضى ذكر بعض الخوارق التي تكون مع الدجال في الكلام على فتنته، وهذه الخوارق حقيقة وهذه الخوارق حقيقية وليست بخيالية وليست بخيالات وتمويهات كما ادعى ذلك بعض العلماء. هذه الخوارق حقيقية وليست بخيالات وتمويهات كما ادعى ذلك بعض العلماء. فقد نقل ابن كثير عن ابن حزم والطحاوي